الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وقوله وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى معاد ثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها مطرا غليظا أبيضا إلى آخره، يشير إلى أحاديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطوله، وفيه: ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله تعالى مطرا كأنه الطل أو الظل فتنبت منه أجساد الناس الحديث. وفي حديث الصور الطويل: ثم ينزل الله عليهم ماء من تحت العرش، ثم يأمر الله السماء أن تمطر 40 يوما حتى يكون الماء فوقهم 12 ذراعا، ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطرافيف أو كنبات البقل، وهو الذي عناه بقوله: عشرا وعشرا بعدها عشران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا يزال المصنف رحمه الله تعالى مع الأبيات التي نقلها في أمر المعاد وأهوال يوم القيامة من النونية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وقوله، أي ابن القيم، وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى معاد ثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران. الشيخ في إراده للأبيات أحيانا يختصر اختصارا يشير فيه إلى ما عناه وأراده بالشرح. قال رحمه الله يشير، أي ابن القيم رحمه الله في هذه الأبيات، إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطوله، وهو في صحيح مسلم وقد تقدم. قال: ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله تعالى مطرا كأنه الطل أو الظل، شك الراوي، وقلنا فيما تقدم لعلها الطل استئناسا بأحاديث وردت في هذا الباب. فتنبت منه أجساد الناس، وهذا فيه الصفة أو الحالة التي يكون عليها البعث لأجساد الموتى إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعث الأجساد بعد أن ينفخ جبريل في الصور، بعد أن ينفخ إسرافيل في الصور، فيقوم الموتى من قبورهم ويبعثون من قبورهم. ينزل الله سبحانه وتعالى مطرا كالطل أو كالظل فتنبت منه أجساد بني آدم، فتنبت من أجساد بني آدم. قال: وفي حديث الصور الطويل، وهذا الحديث سيأتي عند المصنف بطوله في صفحات، وسيأتي أيضا كلام الإمام بن كثير رحمه الله في سند هذا الحديث، وموطن الشاهد منه لما هنا قوله: ثم ينزل الله عليهم ماء من تحت العرش، ثم يأمر الله السماء أن تمطر فتمطر 40 يوما. ولهذا قال ابن القيم في النونية: مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران، يعني 40، عشرا وعشرا بعدها عشران، يعني 40 يوما كما في هذا الحديث، حتى يكون الماء فوقهم 12 ذراعا، ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت. نعم، بالحديث سيأتي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله أوحى لها رب السماء فتشققت إلى آخره، يشير إلى قول الله عز وجل: وإذا القبور بعثرت، وقوله: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بحثت. وقال السدي: تبعثر، تحرك فيخرج من فيها. وقال البغوي: بحثت وقلب ترابها وبعث من فيها من الموتى أحياء، يقال: بعثرت الحوض وبحثرته إذا قلبته فجعلت أسفله أعلاه. وقال في الآية الأخرى: إذا بعثر، أي أثير وأخرج، ما في القبور أي من الأموات. وقوله: وتخلت الأم الولود إلى آخره، يشير إلى قوله تعالى: وألقت ما فيها وتخلت. قال مجاهد وسعيد وقتادة: ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت منهم. وقوله: وأخرجت أثقالها إلى آخره، يشير إلى قول الله عز وجل: وأخرجت الأرض أثقالها، إلى قوله: بأن ربك أوحى لها. قال ابن كثير رحمه الله: يعني ألقت ما فيها من الموتى، قاله غير واحد من السلف. وقد تقدم تفسيرها بإلقائها أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان. وقال البغوي رحمه الله تعالى: أثقالها أي موتاها وكنوزها فتلقيها على ظهرها. وقوله رحمه الله: والله نعم. قوله أولا وقوله أي ابن القيم: أوحى لها رب السماء فتشققت إلى آخره، يشير إلى قول الله عز وجل: وإذا القبور بعثرت، أوحى لها رب السماء، أوحى لها أي للأرض، فتشققت ليخرج منها ما في بطنها من الموتى، ولتلقي ما في بطنها من الموتى، وألقت ما فيها وتخلت. فقوله: وإذا القبور بعثرت، وكذلك في الآية الثانية: إذا بعثر ما في القبور، نقل عن غير واحد من السلف أن بعثرت القبور في ذلك الوقت أي بحثها وتقريبها وتحريكها فتخرج ما فيها وما في بطنها من الأموات، تخرج ما فيها وما في بطنها من الأموات، مثل ما سيأتي في الآية: وألقت ما فيها وتخلت. قال مجاهد وسعيد وقتادة: ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت منهم، فيخرج جميع ما في بطن الأرض من الموتى، تلفظهم الأرض وتخرجهم من بطنها، فيكونون على ظهر الأرض أجمعين. وأخرجت أثقالها، يشير إلى قول الله عز وجل: وأخرجت الأرض أثقالها. من المعاني التي قيلت في إخراج الأرض أثقالها أي ما في بطنها من الموتى، ما في بطنها من الموتى. وتقدم أيضا تفسير إخراج الأرض أثقالها بإخراجها ما في بطنها من الكنوز، وأن القاتل إذا رأى تلك الكنوز يقول: بهذا قتلت، والقاطع يقول: بهذا قطعت، أي رحمي، والسارق يقول: بهذا قطعت يدي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله رحمه الله: والله ينشئ خلقه، أي هم أنفسهم لا غيرهم بعد موتهم في نشأة أخرى، إلى آخره، يشير إلى قول الله عز وجل: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. فهذه هي النشأة الأولى. قال تعالى: وأن عليه النشأة الأخرى، وهو البعث بعد الموت. قال تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، وما في معنى ذلك من الآيات والأحاديث. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى يبعث الموتى أنفسهم ويجمعهم بعدما فرقهم وينشرهم بعدما مزقهم ويعيدهم كما خلقهم. وقد علم الله ما تنقص الأرض منهم، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قول الله عز وجل وأن عليه النشأة الأخرى بعد قوله وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، هاتان نشأتان للإنسان ذكرهما الله سبحانه وتعالى ذكرا متواليا، نشأة أولى وهي هذه النشأة في الحياة الدنيا المشار إليها بقوله خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، هذه النشأة الأولى. ثم قال بعده أن عليه النشأة الأخرى، وأن عليه النشأة الأخرى أي التي بعد الموت. والنشأة الأخرى هي نشأة لهؤلاء أنفسهم، يبعثون هم أنفسهم بأجسادهم وأرواحهم، فيكون النعيم أو العذاب لهذه الأجساد التي أنشأت نشأة أخرى. ليس المراد أنه أنشأت أجسادا أخرى غير الأجساد التي كانوا عليها، بل أجسادهم هم أنفسها التي أطاعت أو عصت، التي كفرت أو آمنت، فتكون منعمة أو معذبة. فالنشأة الأخرى ليست لأجساد أخرى غير هذه الأجساد، وإنما هي نشأة أخرى أي بعث لهؤلاء الموتى وإخراج لهم من قبورهم وقيام لهم بين يدي رب العالمين ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم. قال رحمه الله تعالى مثلها قوله وننشئكم فيما لا تعلمون. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله ما قال إن الله يعدم خلقه إلى آخره، أي لم يقل الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم إنه يعدمهم العدم المحض ويأتي بغيرهم، ولا إن المثاب غير من عمل الطاعات في الدنيا، ولا إن المعذب غير من مرد على المعاصي، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد. بل قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالذين خلقهم من الأرض هم الذين أعادهم فيها وهم الذين يخرجهم منها، ليس غيرهم، كما يقوله الزنادقة قبحهم الله تعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا غيرهم يكون العذاب لأجساد لم تعص الله ولم تقع منها هذه المعاصي ولا الكفر، وهذا باطل ويتنافى مع حكمة الله سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد، فالأجسام التي تعذب هي الأجسام نفسها التي عصت الله سبحانه وتعالى، ليست أجسادا أخرى تنشأ ثم يكون لها أو عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخرجون من الأصواء ومن مصارعكم. تقدم الحديث وعرفنا أن الأصواء هي القبور، تخرجون من الأصواء أي من القبور. نعم. قال رحمه الله تعالى ولم يقل إنه غيركم الذي يخرج. نعم، تخرجون أي أنتم، تخرجون أي أنتم من قبوركم. مثل هذا القرآن، ما جاء في القرآن ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، أي أنشر هذا العبد وأحياه وأقامه من قبره. نعم. قال رحمه الله تعالى والكلام في هذا الباب يطول جدا، والنصوص فيها لا تحصى كثرة، وإنما أشرنا إلى بعض من كل ودق من جل وقطرة من بحر، والله المستعان، إلى آخر ما ذكرنا من التعليق على الأبيات التي سقنا من نونية ابن القيم رحمه الله تعالى مع غاية الاختصار والإنجاز. ولله الحمد والمنة، ولنرجع إلى شرح أبيات المتن المذكور. الشيخ رحمة الله عليه يقول مع غاية الاختصار والإيجاز، وهو في الحقيقة يعني للمتأمل طول نفس من الشيخ رحمه الله في هذا المصنف البديع والمؤلف المبارك، يعني في ثنايا شرحه استشهد بأبيات للإمام القيم من نونيته تزيد على أو تقرب من 30 بيتا استشهد بها، ولم يكتفي بهذا الاستشهاد بل شرع في شرح الأبيات شرحا مفصلا يذكر فيه الأدلة والشواهد على ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. ففي طول نفس وسعة بال في التأليف والتصنيف والجمع والبيان، وهذا كله نحسبه من نصح هذا الرجل وحرصه رحمة الله عليه وغفر له. ثم بعد هذا البيان وهذا التفصيل يعتذر بأنه راعى فيه الاختصار والإيجاز. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبقيامنا بنفخ الصور، أي وكما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الموت وما بعده من فتنة القبر ونعيمه أو عذابه، وباللقاء والبعث والنشور والقيام من القبور، كذلك يدخل في ذلك الإيمان بالصور والنفخ فيه الذي جعله الله سبب الفزع والصعق والقيام من القبور، وهو القرن الذي وكل الله تعالى به إسرافيل كما تقدم في ذكر الملائكة. وقد ذكر الله عز وجل النفخ فيه في مواضع من كتابه كقوله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون الآيات. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين الآيات. وقال تعالى: قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. ولنسق هاهنا حديث الصور بطوله لما فيه من المناسبة لهذه الآيات. نعم، هنا يذكر من الأمور الواجب الإيمان بها فيما تعلق باليوم الآخر الإيمان بالنفخ في الصور. والصور هو قرن ينفخ فيه، سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه قرن ينفخ فيه، ووكل إليه إلى النفخ في الصور أحد الملائكة وهو إسرافيل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وقد التقم ملك الصور الصور وأصغى بسمعه ينتظر أن يؤمر، أي أن يأمره الله سبحانه وتعالى بالنفخ في الصور. والعلماء اختلفوا هل هي نفخات ثلاث أو نفختان، والصحيح من قول العلماء في هذا أنها ثلاث نفخات وكلها ذكرت في القرآن: نفخة الفزع وهي الأولى، ثم من بعدها نفخة الصعق أي الموت، ومن بعدها النفخة الثالثة نفخة القيام لرب العالمين. وجميع النفخات الثلاث ذكرت في القرآن، الأولى ذكرت في قوله سبحانه وتعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. والثانية والثالثة ذكرت في قوله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فذكر في هذه الآية من سورة الزمر النفختان: نفخة الصعق الذي هو الموت،

إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفا قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث، فالله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال: وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ فقال: قرن ينفخ فيه. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر؟ فقالوا: يا رسول الله، وما تأمرنا؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هنا ذكر رحمه الله هذين الحديثين وفيهما شاهد لما تقدم، أولا في ذكر من ينفخ في الصور وأنه ملك وكل الله سبحانه وتعالى له ذلك، قال عنه في هذا الحديث: صاحب الصور، يعني الملك الذي وكل الله له النفخ في الصور، وأنه قد التقم الصور وأصغى بسمعه ينتظر أن يؤمر. والحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. فالصور قرن ينفخ فيه، والنافخ فيه ملك أحد الملائكة. وذكر غير واحد من أهل العلم أنه إسرافيل هو الذي وكل الله سبحانه وتعالى له ذلك. قال رحمه الله تعالى: غرلا حفاه، الأقلف حفاة غير منتعلين كجراد منتشر. شبهوا بالجراد المنتشر لكثرته ولكونه ليس له وجهة يقصدها، بل يختلف ويموج بعضه في بعض وهم كذلك. قال الله تعالى: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسير. وقال تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. كأن الله أعلم هذه اللفظة جاءت في الحديث الطويل المتقدم: غرلا حفاة كجراد منتشر. فهل الأمر كذلك؟ ليست في النظم؟ نعم، كنت أظنها في النظم. وردت في الحديث؟ لا، كنت أظنها في النظم، لأن النظم انتهى منه. أو في أو في النظم؟ أي ونفخ في. شوف، ارجع إليه، ما عندنا النظم. ها؟ النظم غير مثبت عندنا. شقون يقول: وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور، غرلا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. نعم، إذن هنا هذا شرح لما جاء في النظم: غرلا الأغرل الأقلف حفاة أي غير منتعلين كجراد منتشر، شبهوا بالجراد المنتشر لكثرته ولكونه ليس له وجهة يقصدها، بل يختلف ويموج بعضه في بعض وهم كذلك. نعم، نكتفي بهذا. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.